وتكلمت عنها مرارا، ومع ذلك الناس مع الأسف يعني لا يستشعرون هذا، والمطاعم أيضا مع الأسف لا يتعاملون مع هذه البقايا تعاملا حسنا. تجد أنه يمر بالزبالة هذه كيس القمامة ويأخذ الصحن مليان خبز وأشياء والله ما لمست وأجبان نظيفة ويكبها في هذه الزبالة ويمشي، يقول ما نقدر نرجعها مكانها، والناس هذا الذي أكل ربما مصاب بمرض، ربما وباء كبدي، نرجع الخبز مكانه هو ربما أكل ولا لمسه ولا كذا، هذا لازم يعني ينتبه إليه. جزاك الله خير. ولذلك الناس ينبهون إلى هذا. نعم البوفيه المفتوح جائز، لكن أن تأخذ بمقدار ما تأكل، شرعا لا يجوز أنك تأخذ ما هو أكثر من هذا. وينبغي على الأب، ترى الأب هو اللي مسؤول عن عياله، لو أنك رحت تعتمر ولا دخلت أي مكان وكان فيه مثل كذا، فيجب عليك أنك تنبه عيالك من يوم يجلس، تقول انتبه ترى اللي بيبقى في صحنه شيء تضع عليه عقوبة معينة. وكذلك عود عيالك حتى في البيت إذا كان لا يأكلون من طبق واحد، إذا كان كل واحد يحط له شوي، قل ترى كل واحد مسؤول عما يضع في طبقه. إذا ربيتهم على هذا صار الواحد ينضبط. قرأت مرة عن مطاعم، أظن قالوا في اليابان أو في غيرها، مطعم عادي تأتي أنت وتشتري بفلوسك، تطلب يعطونك القائمة الطعام اللي يسمونها المنيو، وتقول مثلا عطني رز وعطني مكرونه وعطني كذا وكذا، ويأتي بها إليك عند المطعم. إذا نظام وضعته البلدية، إذا لم ينتهي الشخص من كل الطعام فإنه يدفع غرامة. إذا جاي حاسب حسابي مثلا 100 مثلا، غرامة 120 لأنك أبقيت طعاما كان مفترض أنك ما تطلبه، هذا ممكن يتصدق به على أحد فقير. فصار الناس من البداية إذا رأى قال لا والله رز ومكرونة قالها داعي، أنا لن أكل اثنين يكفيني الرز. طيب طلبت مثلا كذا وكذا، لا لا والله ما أقدر أكلها اثنين يكفيني واحد منها. وانضبطوا الناس في مثل هذا، وهذا مهم. كذلك الأبناء تربيتهم على مثل هذا، يعني حتى مثلا لو طلعت أنت وعيالك مسافرين وفي مطعم فرضا وطلبتم أكل، عود عيالك اللي ما يخلص أكله ترى هو اللي بيدفع حسابه، أو يعاقب بأي طريقة تؤدبه بها، لا أقصد أنه يضرب، لكن أحيانا يسحب منه جوال، يسحب منه آيباد، الأشياء هذه اللي الصغار يتعلقون بها ويؤدبون أحيانا بحرمانهم منها وقتا يسيرا. فنقصد بهذا أنه مع جواز البوفيه المفتوح، إلا أنه ينبغي أن ينضبط الناس في طريقة التعامل معه. يقول وعن بيع الحصات، وهو أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. هذا تكلمنا عن قبل قليل، وقلنا أن بيع الحصاة لا يجوز، لأنه يشترط في البيع أن يعرف مقدار المبيع. ما يجوز تقول ارمي الحصاة واللي تصل إليه الحصاة لك بمئة. لكن في طريقة أخرى، لو قلت له ارمي الحصاة واللي تصل إليه الحصاة لك المتر بعشرين، وبعدين في الأخير نقيس كم متر، والله 200 متر سلم حسابها، لا والله إلا 100 متر سلم حسابها، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز ما دام أنه محدد، هذا جائز. أما إذا كان غير محدد فلا. يقول وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض كما عند مسلم. فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه. يعني مثلا جئت أنت لمحلات الكشكات هذه اللي تبيع الجوالات، أو محلات الخضار اللي جنب بعض، أو غنم فرضا أو نحو ذلك، غالبا يكونون الباعة جنب بعض. فجئت وقلت له مثلا بكم هالجوال، قال لك ب110. قلت يا رجال خله ب100، هو بكاسرك يبيعك ب105 ممكن. فمنذ أن قلت خله ب100 قال لك البائع الثاني تعال تعال أنا أعطيك ب100. هذا لا يجوز، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وإذا اشتريت فبيعك باطل، شراؤك باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. ولا يجوز نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه الله تعالى ثم نقول لكن البيع صحيح، الجوال خذه، لا ما تأخذ، حرام البيع. كما أن الشخص لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، كثير من أهل العلم قالوا باطل الخطبة أصلا حتى يأذن لك الرجل الآخر. فكذلك هنا الشريعة جاءت بحفظ النفوس والقضاء على المشاكل، فلا يجوز أن يبيع على بيع أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، وفي لفظ لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. البيع مثل هذه الطريقة لا يجوز. كذلك الثوم على ثوم أخيك، يعني جئت أنا أبشتري شات للبيت ولا عندي ضيوف أو شيء، وجيت وخدت الشات ولمستها لا سمينة وجيدة، فقلت له بكم تعطيني هالشات وهذا الخروف؟ فقال خذه بألف. قلت يا رجال خلي بتعمية وأنا ألمس ظهره وكذا ومعجبني. قال لا والله إلا بألف. قلت 900 يا رجال. طيب 920 أنا الأم ما شريت، أريد أني أسوم أعرض عليه أسعارا. جاء واحد ودخل بيننا الشات نفسها وقال على كم؟ قال بألف. قال شريت. يا أخي خليك مؤدب، ما أنا قاعد أتفاصل مع الرجال، ما يجوز شرعا تدخل بيننا حتى أبت أو أذر. يعني أفرض أن تم البيع، يمكن أنظر إليه وأقول الله لا يبارك لك فيها، كيف يعني تدخل في طريق علي وأنا قاعد أشتري من الرجل؟ لا يسم الرجل على ثوم أخيه. الشريعة جاءت بقلوب وتآلف القلوب، ونهت عن كل شيء يحدث مشكلة. أي شيء يحدث مشكلة قضت عليه الشريعة، لا يبع على بيع أخيه، ولا يسم على ثوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ليش؟ كونوا عباد الله متآلفين متصافين إخوانا مع بعضكم البعض. فلا يجوز شرعا أن يفسد الناس بعضهم على بعض مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستام الرجل على ثوم أخيه، ما يجوز يسوم. يعني أنت عجبتك الشات وتسمع المشتري يقول خلى ب 900 920 950، قال لا تركها وراح، ادخلت في الموضوع. قال ها بكم الشات؟ قال بألف. يلا شريت بألف. لكن لا يجوز شرعا أنك تدخل بينهم وتفسد عليه. وترى هذا عام. أنا مرة في الحرم وكان معي يعني من يحتاج إلى عربية حتى يطوف ويسعى، فجئت الحقين العربيات اللي برا، اللي داخل الحرم مرتبين بينهم جدول، يعني اللي برا يتكسبون، شباب يتكسبون يعني. فقلت له بكم يا ابني تعطيني الطواف سعي؟ قال لي 250. قلت يا أخي كثير 250، طبعا أنا يعني أصلا مثلا 200. قلت كثير يا ولدي 250، ها كم تعطيني؟ لسه ما تكلم فقال لي جنبه يلا تعال نطوع ب 200. طيب شرعا لا يجوز يا ابني أن تسوم على ثوم أخيك، يعني أي نفوس ستصفى بينهما عشان الخمسين ريال؟ فلا يجوز في مثل هذه الأمور حتى لا تستجب له. إذا قالك تعال 200 تقول يا ولدي ترى ما يجوز، أنا أتفرج، ما يجوز تدخل بيننا. فهذه الأمور مهم حقيقة أن ينتبه إليها. متى يجوز أنك تسوم؟ يعني واحد قاعد يسوم على شات، متى يجوز تدخل؟ إذا انتهى من السوم، أو البائع رفض تماما، أو إذا انتهت القضية بينهم تدخل أنت. يقول عن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا، يبدو أن أذن لك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، لقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير أبو إبراهيم. الله يجزاك. الله يجزاك. هذا بعض ما عندك. الله يجزاك.